وعلى آله وصحبه أجمعين. أجيب على بعض الأسئلة. الصوت واضح في الأخير؟ واضح أم غير واضح؟ نجيب على بعض الأسئلة وإن شاء الله يعني نبدأ في الدرس. الأخ الكريم يقول لي أخ معرض عن الزواج وعمره 43 سنة دون سبب واضح، هل يحتاج إلى رقية؟ الرقية تنفع من كل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة الآية. لكن أحيانا يكون في سبب فسيولوجي عند الأخ هذا نفسه، يعني لابد أن يعرض على طبيب يعرف ما فيه. إذا وجد فعلا أن هذا عنده هذا السبب العضوي يعالج، والرقية تنفع. وأحيانا يكون فعلا فيه عين ويحتاج إلى رقية، لكن لابد من الرجوع إلى الأطباء المختصين في هذا حتى يشخص له هذا. هذا الأخ الكريم يسأل عن أكل اللحوم المستوردة القائم عليها يهود أو نصارى، وهل لو سمى النصراني بسم الله يؤكل من ذبيحته؟ يعني اليهودي والنصراني أخبر الله عز وجل في نص كتابه أنه تؤكل ذبائحهم، فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فهذا الإنسان الذي يعني كان سواء كان يهوديا أو نصرانيا يجوز له أن يجوز لك أن تأكل من مما ذبح. هذا في الجملة. قال: وهل لو سمى النصراني بسم الله يؤكل؟ ما فهمت يعني، أكيد أنه يؤكل إذا كان قال بسم الله. قال: ما حكم العمل في صيد أي في صيدلية تمام ممن ليس يعني ليس بطبيب ولكن سيدربه طبيب؟ طبعا قبل أن يصير طبيب لا يجوز له أن يتعاطى هذه المهنة حتى يتقنها، حتى لا يكون في صحيفته شهداء. يجي واحد بسم الله والله أكبر، لا يعطي واحد يعني شيبة كبير بدل ما يعطي حبوب وجع راس يعطي حبوب منع حمل، نطلع فيه ما نخلص. يعني بعض الإخوة مع الأسف بكل أسف بعضهم من الصيدلانيين بكل أسف حتى يأتيه المريض مرة أخرى يعطيه أدوية مشتملة على يعني أشياء خطيرة لا تصلح له لكنها تسرع العلاج فيعطيها إياه حتى أيضا يروج. وبعضهم يروج لأدوية هي أصلا لا تعطى إلا في حالة طارئة مثل الكورتيزون، فيأتي أخونا هذا ويروح يعطيه بعض الأدوية حتى يأتيه مرة ثانية وثالثة ورابعة. هذا مجرم، ليس صيدلاني، هذا مجرم الحقيقة. يعني الإنسان ينتبه، أحسن حاجة ما تذهب للصيدلاني يعني غير الثقة، اذهب إلى الطبيب الثقة الذي يشخص العمل هذا. أنا أعرف في بعض البلاد العربية الصيدلاني يأخذ دوره في أسبوع، دورة في أسبوع ويكون صيدلاني، يطلعوا له شهادة صيدلاني. عبث لعب الصيدلاني في الغرب. الإخوة الأطباء يعرفون أنه هو الذي يركب العلاج ويبين نوعية الطبيب، بس يشخص الحالة فقط. هذا نظام، لأن الصيدلانية مهمة عظيمة يعني لا تقل عن أهمية الطبيب، بل هي قسيمة للطبيب. بكل أسف في بعض البلاد العربية يعني الصيدلاني كما أخبرته عبارة عن خباز ولا كهربائي ولا سباك، يأخذ له دورة أسبوع أسبوعين كذا وبسم الله فتح الصيدلية. هذا جريمة. نريد أن نسمع منكم صوت الترجيع الموجود في الحديث، يقصد حديث عبد الله بن مغفل. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كما في الصحيح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يعني وهل تحب أجمل من صوت الشيخ المنشاوي رحمه الله؟ هو مشهور الشيخ المنشاوي في الترجيع في المصحف اللي يسمونه المجود، يعني الذي فيه القراءة كثير جدا من أول التلاوة إلى آخرها والشيخ يرجع. وقد غلط سامحه الله بعض إخواننا المعاصرين ففسروا التطنين في كلام السلف فسروه بالترجيح وهذا خطأ فادح. الحقيقة أن كتب السلف كتب عظيمة في التجويد وأنا أحث على قراءتها ولا أنصحكم بقراءة يعني كتب المتأخرين إلا بعد قراءة كتب المتقدمين. كتب أبي عمرو الداني، عبد الوهاب، محمد القرطبي، مكي بن أبي طالب، وابن الجزري، وأبو العلاء الهمذاني، وأبو القاسم الهذلي، أبو علي الأهوازي، كلهم أئمة. الواحد منهم لو دخل بلد أضاء فيها يعني وكفاهم عن الكهرباء رحمهم الله، يعني من علمه. وبعض إخواننا يعجبه التقسيمات والتشجير والكلام هذا اللي يعني. وكتب التجويد عند السلف كانت تطبيقية.